قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم ممكنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ طب انت ما تجاوب يا بني آدم، جاوب قول أي حاجة. لا ما عندوش، ما هو يدارش ما عندوش جواب. فلذلك يحيد ها زي الايه الرجل اللي كان مشتغل لم يكن مشتغلا من فقه في بعض البلاد، وجاءته امراه قالت ان فروجه دجاجه وقعت سقطت في بئر، فما حال الماء؟ نجزا ولا نفض به ولا؟ قال لها ويحك لما لم تغطي البئر؟ فقالت ازاي ما هو ما عندوش جواب. فخلاص بقى يعنفها عليك حاجه ثانيه، ما تغطي البئر من هنا وراك عشان ما تزعجناش. فقالت ازاي؟ فهو ما عندوش جواب فيحيد. اصل الحيدة هو ان تترك الجادة الى بنيات الطريق. الجادة زي الطريق العام، طريق عام رايح جاي، وبنيات الطريق الطرق الجانبية وهدلت غير المطروفة، فيوم يترك الجادة ويسلك بنيات الطريق. هذا هو الطريق ليس به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. ففرعون بيشد البر، لو شد البر فرعون هيغلبه، لان فرعون هيرجح بقى، هو قليل الادب وراجل بقى القاموس بتاعه ومفرداته قد كده، فموسى مش عارف يرد عليه. لكن موسى عليه السلام بقى المعلم من الله الموحى اليه، لم يحد عن القضيه التي جاء ليناظر من اجلها. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. برضه ايه خارج عن السكه خالص، وهذلك مش يجاوب ويثبت انه رب العالمين مش رب الناس دول كلهم. وذلك قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص ده العمليه مش نافعه، وكل شويه هيحيد، فقام غير الكلام، ما عادش بقى ينفع كلام في المساله دي. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. المناظر الخريج الماهر لازم يكون عنده بدائل، وانت بتناظر انت ما تعرفش قدر الخصم بتاعك، وما تعرفش الخصم موضب لك ايه بالظبط، ممكن يكون موضب لك مقلب من اول وانت مش عامل حساب على المقلب ده، واخد بالك ازاي؟ فلازم يكون عندك بدائل. ابتديت تناظر بدليل عم طيرهولك، ما تقفش بقى مدلدل ودانك مش عارف تتكلم، ثم منقول على اللي جنبه على طول، واخد بالك ازاي؟ وعندك بديل ثاني وثالث ورابع. فلما فرعون بقى غير القصه وما عادش المساله مساله بقى نقاش والكلام ده وهيسجنه، اما غير الكلام لما قال له لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين، قال اولو جئتك بشيء مبين؟ قال فات به ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. قال ان هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ أهو بيستثير الجماهير عليه لأنه ما يعرفش يغلبه الواحد. وانت عارف بقى أغلى حاجة عند الواحد بلده وداره، لما تطلعوا من داره ده يكلك، واخدالك ازاي؟ عشان كده تعرف تضحية الصحابة الأوائل لما خرجوا من ديارهم، وربنا سبحانه نوه على مثالة الخروج من الدار دي كثيرة، بل جعل الخروج من الدار عدل القتل في سبيل الله، عدل القتل عموما. قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الخروج من الدار يساوي خروج الروح، يساوي القتل على طول. فلما واحد يكون هيخرجك من بيتك تعمل في إيه؟ طبعا هتموته. هو فرعون بقى عايز ينتصر، معهوش حجة، فقال لك نستثير الجماهير عليه حيطلعكم من ارضكم. عجبكم الكلام ده؟ فماذا تأمرون؟ من امتى وانت بتقول لهم فماذا تأمرون؟ ده هم طول عمرهم مستعبدين وطول عمرهم غاجر، وانت بتسوم سوء العذاب، من امتى بقوا بيأمرون ان شاء الله؟ لكن هو محتاج العملية دي، ها؟ عشان كده لما خطب الخطاب بتاعه برضو بيستثير الجماهير، قال لهم ايه؟ ان هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. هم كلهم نصف الميت ولا لهم قيمة،